بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في كتاب النكاح في عمدة الأحكام، وكنا قد وصلنا عند حديث أبي هريرة، حيث قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى في ذكر الأيم. الأيم من حيث الأصل تطلق على كل امرأة لا زوج لها، بكرا كانت أم ثيبا، كما جاء في القرآن عند قول الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أنكحوا الأيام، هذه تشمل كل من لا زوج لها، سواء كانت بكرا أم ثيبا. وأما المراد بالأيم هنا في الحديث فهي من فارقت زوجها بموت أو طلاق. لا تنكح الأيم حتى تستأمر. المسألة الثانية، في ذكر بعض معاني الغريب أو توضيح بعض الكلمات. حتى تستأمر، الاستئمار طلب الأمر، وهو هنا بالقول، يعني تأمر بقولها بلفظها، أي تأمر وليها بالعقد على من ترغب الزواج به. لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. والبكر من لم يسبق لها زوج ولا وطء، والمراد بها هنا، المراد بالبكر هنا البالغة التي تدرك أمور النكاح وتعرف صفات الزوج الصالح من غيره، لأن الشرع جعل لإذنها اعتبارا. البكر على نوعين: بكر أقل من 9 سنوات صغيرة، وبكر بالغة واعية تعرف، يعني يكون لإذنها اعتبار، يكون لإذنها اعتبار. فأما البكر الصغيرة فقد جاء ما يدل على أنها تزوج لو أراد وليها أن يزوجها، مثل ما زوج أبو بكر عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة ولم تكن تعلم بذلك. وأما البكر التي لإذنها اعتبار ولها، يعني التي تكون بالغة، فإن أهل العلم اختلفوا في اشتراط إذنها. فالقول الأول في المسألة أن البكر يجوز لوليها أن يزوجها ولو بغير إذنها، وهذا قول جماعة من الفقهاء من المالكية والشافعية وغيرهم، وهو المشهور مذهب أحمد كذلك. واستدلوا برواية ابن عباس لحديث مسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. هذا حديث ابن عباس في مسلم. فقالوا: جعل الأحقية للثيب في نفسها، الثيب أحق بنفسها من وليها. وهذا التفريق الذي أثبت لأحد الطرفين فيه الأحقية يدل على انتفائها من الطرف الآخر، هذا على قولهم. قالوا: ويحمل الإذن في الوارد في الحديث على الاستحباب، الأمر بالإذن أو باستئذانها على الاستحباب. والقول الثاني في المسألة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ورواية عن إمام أحمد، اختار ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه لا بد من إذنها. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة الذي معنا في الباب: ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وهذا فيه نهي للولي عن أن ينكح ابنته أو موليته بشكل عام وهي بكر إلا أن يستأذنها. ومن أخذ بهذا قال: إنما جاء في حديث ابن عباس، الاستدلال بحديث ابن عباس هو استدلال بالمفهوم، لأنهم قالوا قسم إلى قسمين وجعل في إحدى الأقسام الحقيقية. هذا استدلال بالمفهوم وليس بالمنطوق. وقالوا الاستدلال بحديث أبي هريرة استدلال بالمنطوق وهو مقدم على المفهوم. وهذا القول لعله هو الأقرب للدليل ولظاهر الحديث، ظاهر الأمر أو ظاهر النهي. أما الثيب البالغة فقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يلي. قال: البالغ الثيب لا يجوز تزويجها، لا يجوز تزويجها بغير ابنها لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين. هذه هي مسائل الواردة في هذا الحديث. إذن قلنا إن البكر إذا كانت صغيرة فإنه قد جاء ما يدل على أن وليها يزوجها قبل البلوغ، وإذا كانت بالغة فإن الدليل يدل على أنها تستأذن ولا تنكح حتى تستأذن كما جاء في نص الحديث. وإذا كانت ثيبا فقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن تنكح حتى تستأمر. هذه ثلاثة أقسام. الحديث التالي قال المصنف عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرضي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له. فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث فيه أن امرأة رفاعة طلقها رفاعة فبت طلاقها، يعني طلقها ثلاثا، طلقها ثلاثا، انتهى الآن خلاص، ما لا تستطيع الرجوع إلى زوجها إلا إن تزوجها آخر ودخل بها، وهو ما ذكر في الحديث: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ثم إن طلقها فإنها تحل لزوجها الأول كما جاء في نص كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ولا يحل ولا يجوز أن يكون الزوج هذا الثاني إنما تزوجها لأجل التحليل فقط. وهذا ما يسميه الفقهاء بالتيس المستعار، وقد ورد فيه اللعن أن من فعل ذلك أنه ملعون. وهذا موجود، يعني تطلق المرأة فتبحث عن من يحللها ويكون الزواج لأجل هذا القصد فقط ثم ترجع لزوجها الأول، وهذا باطل والحيل لا تحل حراما. الحديث الثاني قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قول أنس من السنة يحمل هذا اللفظ إذا صدر من صاحب من أصحاب رسول الله، يحمله جمهور العلماء على الرفع وأنه يقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخلف ووقع الخلاف في ذلك، ولكن الجماهير على هذا، وله أدلة تدل على هذا المذهب. واختلف أهل العلم في هذه المسألة، ولكن الوضوح الحديث ووضوح الأثر في هذا لا يحتاج إلى تفصيل كبير في ذكر الأقوال في المسألة. والصواب الذي يدل عليه الحديث وهو الذي ذهب أصلا إليه جمهور أهل العلم أن المرأة، أن الرجل إذا تزوج، إذا كان عنده نساء ثم تزوج عليهن، إذا كان عنده امرأة وأكثر ثم تزوج، فإن كانت التي تزوجها بكرا فإنه يقسم لها سبعا، سبع ليال، ثم يعود، يعني يمكث عندها سبعا ثم يعود إلى القسمة لباقي النساء. وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثة ليال. ولو نلاحظ الشريعة الإسلامية تراعي الفروق، تراعي أحوال الناس، فلا شك أن الثيب قد تزوجت قبل ذلك، يعني لا يحق أو البكر التي لم تتزوج تستحق من النصيب في البداية ومن الإناث وإزالة الوحشة ما يجعل نصيبها أكثر ممن سبق لها الزواج وهي الثيب. وحتى الحديث السابق الذي مر معنا لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قال وما ابنه وقال أن تسكت، كون الشارع علق الأمر بالسكوت فهذا أيضا مراعاة للنفسيات، فإن الحياء في مثل هذه المواطن موجود، وربما يمنع الحياء المرأة عن أن تنطق بشيء في مثل هذا، فجاءت الشريعة موافقة لنفسيات الناس وقدرت مثل هذا. وحتى في الرجم والجلد بالنسبة للزاني فالمحصن يستحق من التغليظ وهو الذي سبق له التزوج ما لا يستحقه البكر الذي لم يتزوج قبل ذلك. وكذلك في المسح على الخفين المسافر يستحق من الرخصة ما لا يستحقه الذي في الحضر، فلذلك جعل للمسافر 3 أيام بليالهن يمسح على الخفين، وجعل المسافر يوم وليلة. وانظر في أحكام الشريعة الإسلامية تجد أنها تراعي أحوال الناس، ويؤخذ من ذلك أن القائمة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو بأمور الناس ينبغي أن يقتدي بمثل هذه المراعاة التي جاءت في الشرع، فيراعي أحوال الناس أيضا، يراعي أحوال الناس أيضا. ولذلك حتى في الثواب والعقاب قد جاء التغليظ على من كانت دواعي المعصية عنده قليلة، ولذلك ورد التغليظ على الملك الكذاب والشيخ الزاني والعائل المستكبر، لأن الدواعي هنا غير متوفرة لارتكاب هذا الذنب. وهكذا ما جاء في الشريعة من إباحة بعض المحرمات عند الاضطرار كأكل الميتة، وكذلك إباحة الإفطار في السفر. على كل حال الأحكام الشرعية مليئة بمثل هذه المعاني. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا أو أبدا. هذا الحديث فيه هذا الذكر، الحديث صحيح، فيه ذكر وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، فيه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول هذا الذكر عند الجماع، وذكر أن من فضله أنه إن قدر ولد بينهما في ذلك فإنه لن يضره الشيطان أبدا. واختلف أهل العلم رحمه الله تعالى في معنى عدم ضرر الشيطان لهذا الولد، فقيل إنه لا يضره في دينه، ودفع ذلك بأنه ليس هناك معصوم بعد الأنبياء، وقيل بل المراد الضرر في البدن من التلبس والمس ونحو ذلك، وهو توجيه جيد أو وهو يعني حمل جيد لهذا الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت، ولمسلم عن أبي الطاهر يعني ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. وهذا الحديث أيضا فيه تنبيه على أمر واقع بين الناس في بعض المجتمعات، أنهم يتهاونون في اجتماع الرجل بالمرأة والخلوة بينهما إذا كان من الأقارب، طبعا من الأقارب من غير ذوي المحارم، يعني مثلا أخو الزوج ونحو ذلك، وحتى ابن العم، يعني بعض الناس يتهاون في مثل هذا فلا يعده غريبا ويعاملونه كأنه أخ، كأنه محرم، وربما يخلو بمثل هذه المرأة التي لا تحل له. والرسول صلى الله عليه وسلم هنا شبه الحم بالموت إذا دخل على المرأة وخلا بها. قال الطبري رحمه الله المعنى أن خلوة الرجل بامرأة أخيه تنزل منزلة الموت، والعرب تصف الشيء المكروه بالموت. ومن أراد أن يعني يطأ على أمر الفطرة ودواعي النفوس ويزعم أن مثل ذلك لا أثر له ولا خطر فيه، فإنه يعارض حقيقة، يعارض الشرع ويعارض الواقع والشاهد الذي يشهد بأن التهاون في مثل هذه الأمور لا يأتي بخير. قال المصنف باب الصداق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. هذا فيه مسائل. الأولى، صفية رضي الله عنها كانت من سبي خيبر، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها. المسألة الثانية وهي حقيقة تستحق أن تكون الأولى، تعريف الصداق وحكم الصداق، نجعلها الأولى. الصداق هو ما يعطاه أو ما تعطاه المرأة من المال مقابل استحلال الرجل بضعها في عقد النكاح. له عدة أسماء في الكتاب والسنة، منها النحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ويسمى أجرا فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، وكذلك يطلق عليه بالمهر كما جاء في الحديث مهر نهى عن مهر البغي. والصداق واجب، الصداق حكمه واجب بإجماع أهل العلم، قد أمر به الله سبحانه وتعالى وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن عبد البر أجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز وضع في نكاح بغير صداق مسمى دينا أو نقدا. والصداق من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة، حيث تشعر المرأة بمكانتها وأنها مطلوبة ومرغوب فيها، وأن الرجل يدفع أمواله ليتزوجها، وهذا إكرام، إكرام للمرأة. وهناك حكم غير وهناك حكم غير ما ذكر في هذا. هذا الحديث يدل على مشروعية عتق المملوكة وأن تتزوج من عاتقها من وليها. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى في البخاري ومسلم أنه قال ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد إذا أدى حق الله وحق سيده، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. وهذا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أول المسألة التي تلي هذا وهي يعني مبنية على هذا الحديث، أنه يجوز للسيد إذا أعتق مملوكته وأراد تزوجها أن يكون الصداق والمهر هو العتق نفسه. وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره، وخالف في ذلك جماعة من الفقهاء المشهورين من أهل المذاهب الأربعة، ولكن الصواب في هذه المسألة هو ما جاء في هذا الحديث ولا دليل على الخصوصية. الأخ يسأل مشروعية تأخير الصداق، لا بأس بتأخير الصداق. الحديث الثاني عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رجل يا رسول الله عفوا زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ قال ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا، قال ما أجد، قال التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. وهذا الحديث طبعا أخذ منه أهل العلم فوائد كثيرة متنوعة وأحكاما فقهية يعني كذلك كثيرة. على كل حال هو فيه فوائد وأداب وأحكام، منها أن هذه المرأة يعني أدب هذه المرأة حيث لم تكرر الطلب ولم تلح في ذلك، وكذلك حياء النبي صلى الله عليه وسلم الذي قدم قبل الفائدة الأولى، حيث حين لم تكن له رغبة في هذه المرأة لم يردها ولم يذكر لها شيئا وإنما سكت حياء. وكذلك من الفوائد الحديث أنه لا حد لأقل المهر، وذلك أن هذا الرجل حين لم يكن عنده شيء قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد كمهر للنكاح، فلم يجد شيئا. واستدلوا به كذلك على أن الصداق قد يكون منفعة، لأنه في روايات بعض روايات هذا الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلمها يعني بعض صور القرآن. وكذلك في هذا الحديث جواز النظر إلى المرأة وتأمل محاسنها إذا كان في أمر الخطبة، وكذلك فيه دليل على وجوب الصداق لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. وكذلك طبعا هذا الحديث أشهر مسألة فقهية تداول فيه بين الفقهاء هي المسألة لفظ النكاح، اللفظ الذي يعقد به النكاح، لأن هذا الحديث فيه روايات متعددة، بعضها قال فيه جاء فيه أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجتكها، وبعضها فيه أنه قال ملكتكها، وبعضها قال أنكحتكها، وهذه ألفاظ متنوعة. والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول جمهور العلماء على أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه وليس بلفظ معين. آخر حديث معنا هذه الليلة قال المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ فقال يا رسول الله تزوجت امرأة، قال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب، قال فبارك الله لك أولم ولو بشاء. الردع هو أثر الطيب، وردع زعفران أي أثر الزعفران، وقوله النبي صلى الله عليه وسلم له مهيم معناها أخبرني في رواية ما هذا، يعني بعضهم قال كأنه استنكار رأى عليه أثر الزعفران، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، وذكر له أنه هذا من أثر زواجه يعني كأنه من طيب امرأته. تزوجتها على نواة من ذهب، وزن نواة، النواة ليس مقصود بها نواة التمر وإنما هو معيار للذهب عندهم، قيل إنه 5 دراهم، 5 دراهم الدرهم يساوي جرامين وثلث، وخمسة دراهم تساوي 11 جرام وثلثين. أولم أي اصنع وليمة، أولم ولو بشاه، الشاة تقدم معنا أنها الواحدة من الغنم للذكر والأنثى ضأنا كانت أم ماعزا. وفي هذا الحديث استحباب للدعاء، استحباب الدعاء للمتزوج، قد قال أنه النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك، وفيه أن الوليمة قد تكون بعد الدخول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولم ولو بشاء، وهذا كان قد دخل بأهله. وكذلك في هذا الحديث التيسير في المهر، فإنه أولم عفوا التيسير في نعم تيسير في المهر فإنه تزوجها على وزن نواة من ذهب، وقلنا إن نقرة ما تسيرة. وكذلك بالنسبة للوليمة، القاضي عياض رحمه الله تعالى نقل الإجماع على أنه لا حد للقدر المجزئ في الوليمة، يعني يجوز أن يولم بأي شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية في زواجه من صفية بأقط وسمن وتمر. وأما حكم الوليمة فأنا قولين لأهل العلم، الجمهور يرون أنها للاستحباب، ونقل والقول الآخر هو قول الظاهرية وباب الشافعية، وروي عن أحمد أن الوليمة واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وكذلك جاء في حديث بريدة عند الإمام أحمد أنه لما خطب علي فاطمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بد للعرس أو للعروس من وليمة، يعني في رواية العروس. على كل حال الأمر فيها يعني أكثر من حديث. الحديث الثاني حديث بريدة قال ابن حجر عنه إسناد ولا بأس به، فلا ينبغي ترك مثل هذه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.